لأنه يخلط شيء من الصابون أو يخلط شيء من آخر يكون في منفعة للرأس. نخلي كذا بدون صابون بدون شيء. مثلا يحط العسل في وجهه مثلا. إذا صار جلدة الوجه مرتخية شد الوجه شوي. يحط العسل في وجهه ما في شيء. ما في شيء. أو ما نعلم شيء. جزاك الله خيرا. ومثل سؤال آخر يقول السائل فيه: امرأة مريضة يضع عند رأسها الراديو على إذاعة القرآن وشفيت، فهل الاعتقاد بأن القرآن هو الذي شفاها جائز؟ وهل هذا الفعل جائز؟ لا، هذا معناه ترتاح لسماع القرآن، ترتاح لسماع القرآن، قد يكون ارتياحها لسماع القرآن وفرحها به من أسباب رضا الله ومن أسباب شفاها. من الشفاء هو من القرآن، الشفاء من الله جل، لكن الله جعل القرآن شفاء لأنه كلامه سبحانه. وللذين عملوا هدى وشفاء، الإنسان يتلذذ به ويقرأ ويستشفي به، يعني يعتقد أن الله جعله شفاء، والشفاء من الله مو من نفس الكلام، لكن الشفاء من الله. لكن الله جعل تدبر كتابه وجعل قراءتها على المريض وجعل قراءة الدعوات الطيبة على المريض من أسباب الشفاء. صلى الله إليك. من فاتته صلاة المغرب فات المسجد والناس يصلون العشاء، فجلس في الرابعة وقام الإمام حتى جلس الإمام وسلم معه. يجلس في الثالثة. نعم، أحسن الله إليك. نعم، فات المغرب وصلى معهم العشاء. صلىها بنية المغرب وجلس. نعم، هذا طيب، هذا صواب لا بأس. يجلس في الرابعة الثالثة بعد الثالثة. إذا سلم وسلم. ثم يصلي العشاء. والله صلى الله عليه وسلم يبيعكم على بيع بعض. لا يعني سمعنا صح. شفت باعها اياها بألف ريال، تقول يا فلان انا بعطيك اياها بتسعة، تعال اشتري من عندي. يهون او بعطيك 950 او بعطيك احسن منها بألف، حتى يهون عن صاحبه. انا صاحبه هذا بيع على بيع يا اخي. طيب يا شيخ، يتكرر على اسمع الوحاظة: يا مالك لقد اثقلنا حديد، يا مالك العدم خير من هذا الوجود. هذا وش يا شيخ؟ حديث هذا ولا؟ هذا يحكي عن اهل النار، يقولون اهل النار المالك خازن النار يوم القيامه وهو في النار. قول المأثور هذا يا شيخ؟ المأثور عن أهل النار، وترى عن أهل النار أنهم يقولون، لكن ما أعرف في حديث صحيح، ما أتذكر شيء. وترى عن أهل النار أنهم خاطبوا خازن النار، صلى الله عليه وسلم، ونادوا يا مالك لقد قال إنكم ماكثون، من معنى صالح القرآن، صلى الله العافية.